وبركاته. الحمد لله رب العالمين ولي الصالحين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اما بعد، فما زال درسنا موصولا، وصلني الله واياكم بطاعته ورضاه في تفسير كلام ربنا جل في علاه، وقد بلغنا الايه 41 من سوره المائده، وهي قول الله جل وعلا: يا ايها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا امنا بافواههم ولم تؤمن قلوبهم، ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك، يحرفون الكلم من بعد مواضعه، يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا، ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب لله جل وعلا. وبعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى الحدود التي تقام على مرتكب بعض الأفعال، فذكر حد الحرامة على المحاربين الذين يخوفون الناس، الذين يخوفون الناس، ويرهبونهم ويقطعون السبيل. ثم ذكر أيضا تنبيه المؤمنين بوجوب التزام طاعته وعمل السبل التي بها يصلون إلى مرضاته، وأن ذلك يحتاج إلى جهاد ومجاهدة منهم في سبيل تحقيق ذلك. وذكر حتى السرقة، وما الذي يجب على الحاكم والقاضي فعله تجاه السارقين. ذكر هذا المشهد الذي يوصي فيه رسوله صلى الله عليه وسلم بألا يصيبه الحزن ولا الاكتئاب ولا الضجر إذا رأى بعض من يسأله يخالف حدود الله، وإذا رأى من اليهود والمنافقين من يخالف حدود الله. وما زال السياق متسقا في ذكر الحدود، فالله جل وعلا ينادي رسوله: يا أيها الرسول. وأكثر من مرة ذكرت، وذكر أيضا كثير من العلماء، مكانة رسول الله عند ربه. فهو إذا نادى الرسول قال: يا أيها الرسول ويا أيها النبي، وما ناداه باسمه نداء في القرآن ولا مرة عليه الصلاة والسلام، وإنما ذكره على وجه الصفة مرتين في القرآن: محمد رسول الله والذين آمنوا معه. قال: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل. وأما النداء فلم يناديه باسمه قط، تشريفا لرسولنا ومكانته عند ربه عليه الصلاة والسلام، بينما نادى الأنبياء بأسمائهم وهو الله جل وعلا. قال: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. وقال: يا نوح اهبط بسلام. قال ما تلك بيمينك يا موسى؟ وقال يا عيسى أأنت قلت للناس؟ وهكذا. وأما محمد صلى الله عليه وسلم فلا يقول له إلا يا رسول، يا أيها الرسول، يا أيها النبي، يا أيها النبي اتق الله، يا أيها الرسول لا يحزنك، وهكذا في القرآن كله. فإذا كان هذا تشريف الله لرسوله صلى الله عليه وسلم فمن باب أولى أصلا تبجيلنا وتوقيرنا لمكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وألا نجعل نداء رسول الله كنداء بعضنا بعضا. ولا ينبغي أن نقول نزل على محمد حتى صلى الله عليه وسلم، لا تكفي في التبجيل فقط، إنما نقول على رسول الله وعلى نبي الله، ومن صلى على رسول الله عشرا إذا أصبح وعشرا إذا أمسى أحلت له شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، وصيغتها اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم، أو اللهم صل وسلم على رسول الله، أو إن شئت اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، كل هذا يصح. فلا تجعلوا نداء الرسول كنداء بعضكم بعضا كما قال الله جل وعلا يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. هذه تربية الله لرسوله ولأتباع رسول الله من بعده، لأن الله جل وعلا قال في سورة يوسف في آية 108 من يذكر الآية في الدعوة إلى الله، قل هذه سبيلي، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فيقول لو لا يحزنك ما ترى من مسارعتي بعض الكفار في الكفر وبعض المنافقين في النفاق، لا يحزنك ذلك. وفرق بين الحزن المحمود والحزن المذموم، فالحزن المنهي عنه هنا هو الحزن الذي يؤدي إلى عدم العمل وإلى ترك العمل وإلى انقطاع العمل، فيه الناس من ابتعاد عن دين الله وخوض في الحرام وفعل للموبقات والكبائر بل مسابقة في الكفر، فيجعلك تتوقف عن الدعوة أو عن التفاؤل بالنصر أو التمكين. هذا النوع من الحزن ليس في قاموس الدعاة إلى الله. والحزن المحمود هو الحزن شفقة ورحمة على الناس، أن تحزن شفقة ورحمة ودعاء لهم، فهذا لا حرج فيه، هذا النوع لا حرج فيه. ويونس عليه السلام غضب، وكما قلنا أن الحزن قسمان، فإن الغضب لله غضب لله محمود وغضب لله مذموم. هل يوجد غضب لله ومذموم؟ نعم، الغضب الذي يكون لله ولكن بسببه تترك الدعوة والأمر بالمعروف نهي عن المنكر ونقول هؤلاء ما فيهم فائدة. فيونس عليه السلام ذهب مغاضبا، غضب من قومه أنهم لا يستجيبون، غضب هذا لشخصه أو لله؟ لله، فظن أن لن نقدر عليه أي ألا نضيق عليه ألا نعاقبه، فعاقبه الله في بطن الحوت، وكان درسا تأديبيا له ولأتباعه. من أتباعه؟ من أتباع يونس؟ أنا وأنتم، أنا وأنتم من أتباعه. كما قال الله: أولئك الذين هدى الله في سورة الأنعام الآية 90: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده فيقتدى بهم. وأيضا الذي غضب في البخاري ومسلم حديث أبي هريرة: الذي غضب على من يناصحه فقال: والله لن يغفر الله لك أبدا، فأماتهم الله. فقال: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ فقد غفرت له وأدخلتك النار وأدخلته الجنة. هذا غضب غير محمود. الغضب لله إذا كان تجاوز الحد، تجاوز الحد، غضب لله بغير شرع الله وبغير حد الله، أو غضب لله فيه ترك للدعوة والعمل، فهذا مذموم ولا يصح. أما الغضب لله، أن تغضب لله ويتمعر وجهك لله ومع ذلك تعمل، تعمل، فلا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. وقال الله في موضع آخر: لا تذهب نفسك عليهم حسرات، إن عليك إلا البلاغ. نعم، ولعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. إن عليك إلا أبدا، لا لا تقتل، باخع نفسك أي أنك معاقبها أو مضيق على نفسك ضيق وحزن لأنهم لا يستجيبون لك. إن عليك إلا البلاء. وأما الهداية فبيد من؟ فأما الهداية فبيد الله جل جلاله، وتقدست أسماؤه سبحانه وتعالى. الهداية بيد الله، إن عليك إلا البلاء. حتى أولادنا في بيوتنا وزوجاتنا، إن علينا إلا إيش؟ إلا البلاغ والنصيحة والعمل بما يستطاع. والهداية بيد الله، يهدي من يشاء ويضل. فقد تكون زوجتك تحتك ومع ذلك معاندة لك، لا تستجيب لك، ماذا تصنع؟ تطلقها؟ ها؟ ردوا، أتحداكم تقولوا طلقها، خوافين، كلكم خوافين. قال الله جل وعلا: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ولكن تجاهد وتصبر عليها ما استطعت. فإن ضاقت بك السبل فيجوز لك أن تطلق. وابنك تتمناه أن يكون مثلك أو أفضل منك، لكن لا يهديه الله. أنت أفضل من نوح؟ أنت أفضل من نوح؟ الهداية بيد الله. وقد تكون أنت تلميذ عند ابنك، صح ولا لا؟ اللهم إنا نسألك من فضلك ونكون تلاميذ عند أولادنا. قد تكون تلميذ عند ابنك ويهديه الله هداية أفضل منك وأحسن منك، كما هدى إبراهيم وأبوه آدم. فهذه المسائل بيد الله سبحانه وتعالى. الشاهد من ذلك: لا يحزنك يا أيها الرسول، لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. وقلنا هذا الحزن المنهي عنه، الحزن الذي يوقفك عن العمل، عن الدعوة، عن الأمر بالمعروف، عن النهي عن المنكر. لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. الذين يسارعون في الكفر أفادت فائدة، أن الكفار ليسوا على طبقة واحدة، الكفار ليسوا على طبقة واحدة، فمن الكفار من يسارع في الكفر وهم دعاة الكفر ودعاة الضلال والعاملون لنشر الكفر والإلحاد والشبه، فهؤلاء المسارعون. والكافر غير المسارع الذي يأكل ويشرب ولا يفكر في هذه الأمور ولا ينشر دينه ولا مذهبه ولا إلحاده، فهذا نوع آخر. فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يجلس في مجالسه ويرى الرهبان والأحبار لا يأتونه، كبار المنافقين يدعون الإسلام ولا يأتونه، كان يحزن عليهم عليه الصلاة والسلام: لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم. إذن هناك صنفان منهم، وهذه الآية تقرأ على وجهين، هذه الآية تقرأ على وجهين، وكل وجه منهما له معنى لا يخالف المعنى الآخر. الوجه: يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا. إذا كم قسم يسارع في الكفر الآن؟ كم قسمان؟ المنافقون واليهود. إذا وقفت على الذين هادوا فيكون القسم هذا: لا يحزنك هذان الصنفان من الناس الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، وأيضا من الذين هادوا أي اليهود، لا يحزنك. ومن فوائد الآية أن الإيمان محله القلب وتصدقه الجوارح ويصدقه العمل، وأن للقلب إيش؟ كما أن للجسد عمل. الجسد يتحرك، يركع ويسجد ويصوم، والقلب له عمل: يحب ويبغض ويؤمن ويصدق ويكذب ويتيقن ويتوكل ويخاف ويرجو ويتكبر ويتواضع. هذا كله أين؟ هذه الأعمال فين؟ في القلب. ولم تؤمن قلوبهم، والعبرة بالقلب فقط، بالقلب والعمل، لأنه قد جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أعمالكم ولا إلى أموالكم. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، لأن القلب يصدقه العمل. ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا. فالأول هم المنافقون، والثاني الذين هادوا هم اليهود، وسموا أو لقبوا أو وصفوا بالذين هادوا لأنهم يهود. ومن قوله: إنا هدنا إليك، أي تبنا إليك، وقيل لأنهم من ذرية يهوذا بن يعقوب. ومن الذين هادوا، سماعون للكذب، سماعون لقوم آخرين لم يأتوك. من هم السماعون؟ على هذه القراءة: سماعون للكذب، سماعون لقوم آخرين لم يأتوك، من؟ المنافقون واليهود. المراد بهم المنافقون واليهود هذا حالهم، أنهم يسمعون لغيرك الكذب، يسمعون من غيرك الكذب، ويسمعون لقوم آخرين لم يأتوك هؤلاء القوم ولم يجلسوا بين يديك، لا تصدقهم أو لا يغرك أنهم يأتون إليك، لأن اليهود كانوا يأتون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم والمنافقون يأتون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فيقول لا يغرك إتيانهم، فهم يسمعون لغيرك، فهم يسمعون لغيرك ويسمعون لأناس لم يأتوك على هذه القراءة. القراءة الثانية أن تقف عند قوله ولم تؤمن قلوبهم، فيكون المعنى لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، وتقف تمام ثم تقرأ وتقول ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون، تمام. إذا يكون المعنى أنه لا يحزنك حال المنافقين الذين يسارعون في الكفر، لا يحزنك، لا يحزنك حاله. ثم يوجه توجيه آخر، توجيه آخر يقول ومن اليهود، إذا أنت قد حزنت من حال المنافقين فاعلم أن من اليهود قوم، أن من اليهود جماعة يستمعون إلى الكذب ويستمعون إلى أحبارهم وإن كانوا يأتونك أيضا، فعلى المعنيين لا تضاد بينهما، ولكن هذا لا معنى، فيكون سماعون وصف لليهود فقط، وأما المنافقون فهم لم تؤمن قلوبهم وإن نطقت ألسنتهم. سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. لكي تفهم هذه الآيات لا بد أن تفهم سبب نزولها، ولذلك أسباب النزول مهمة جدا في معرفة كثير من معاني الآيات. روى لنا البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على يهودي قد حمم وجلد، والمراد بالتحميم أي أنهم أخذوه ولطخوه بالسواد، لطخوه بالسواد كامل، أخذوا فحم شيء ووضعوه على وجهه وجسده وجلدوه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أهكذا تجدون حد الزاني فيكم؟ فقال اليهود نعم، فذهب إلى أحبارهم وقال لهم أنشدكم بالله أهكذا تجدون حد الزاني في التوراة؟ فقال أما الحبر هذا، قال أما يا محمد وقد نشدتني بالله، فإنه ليس كذلك في التوراة، وإنما حده الرجم، ولكن كنا إذا زنى الشريف فينا لا نرجمه، فإذا زنى الوضيع فينا رجمناه، فاجتمعنا وقلنا لنضع شيئا ينفذ في الشريف والوضيع، فرأينا التحميم والجلد، فرأينا التحميم والجلد. قال البراء فأنزل الله جل وعلا يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، وأنزل قوله جل وعلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون في الصفحة التي تليها، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. قال البراء نزلت كلها في الكفار، واضح؟ فكان اليهود يحرفون كلام الله جل وعلا في التوراة، يحرفونه، ولكن تجدون هنا يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. في سورة النساء يقول الله يحرفون الكلمة عن مواضعه، صح؟ فما الفرق بينهما؟ افتحوا على سورة النساء في قوله جل وعلا يحرفون الكلمة عن مواضعه، فما الفرق بينهما؟ وجدتوها عائشة عبد العزيز، طلعت معك، اكتب يحرفون الكلمة عن مواضعه، آية 90 أظن، لا من مع القرآن يحرفون الكلمة عن مواضعه، آية 46، آية 46، نعم اسمع ماذا قال، من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع. هؤلاء اللي هنا يختلفون عن أولئك اللي في سورة المائدة، كما ذكر ذلك ابن عاشور التحرير والتنوير، يقول رحمه الله تحريف الكلم عن مواضعه أي تبديله، يغيرونه، يأتون بهذه مكان هذه وهذه مكان، يحرفون الكلم يغيرون، معاذ الله، كما مثلا آية هذه نضعها هنا والآية هذه نضع، فهم يغيرون الكلم عن إيش؟ عن مواضعه، يحرفونه. هذا فعل من فيهم؟ قال فعل بعضهم، ولذلك قال في سورة النساء من الذين هادوا، من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه، أي يحرفون يبدلون تبديل. فالآية في سورة النساء بمعنى التبديل، يغيرون الكلام أصلا، كما غيروا وصف محمد صلى الله عليه وسلم، يبدلون تبديل كامل. ولكن الآية في سورة المائدة فهذه ليست فيهم، هذه موجودة في اليهود جميعا، وهي أن الأحكام ثابتة من بعد مواضعه، أي أن الحكم ثبت وموجود، الحكم ما به من بعد مواضعه، أي أنه ثابت وإيش؟ ثابت وموجود، ومع ذلك لا يعملون به، هنا تعطيل وهناك تبديل، هنا ماذا؟ تعطيل، عطلوا الحكم مع وجوده أمام أعينهم، حكم رجم الزاني موجود أمام أعينهم ولكنهم أبطلوه. فالتحريف هنا بمعنى الإبطال، ولذلك قال من بعد مواضعه، ثابت وموجود ومكتوب ومع ذلك لا يعملون به. وكم عند اليهود من هذا في التوراة، ثابت وموجود ولكن لا يعملون به، سواء في باب الحدود أو في غيرها. وأما ذلك فتحريف وتبديل، فالتحريف هناك تبديل، ولذلك قال عن مواضعه، وضحت؟ قال يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون، والذي يحرف هنا يبطل هم الأحبار، ولذلك قال يقولون، فأحبارهم ورهبانهم وساداتهم هم الذين يعطلون الأحكام، ويقولون لهم اذهبوا لمحمد فاسألوه، اذهبوا لمحمد فاسألوه. يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه، اذهبوا لمحمد فاسألوه، فإن وجدتم الحكم كما تهوون فخذوا به، إن لم تجدوه كما تهون ما هو فاتركوه، فاحذروا أن تأخذوا به. زيادة تنبيه، فاحذروا أصلا أن كلمة فاحذروا هذه تشمل أمور كثيرة. لو قال فاتركوه يتركوه انتهى الموضوع، ولكن فاحذروا تشمل، فاحذروا أن تأخذوا به، واحذروا أن تنشروه، واحذروا أن تخبروا بما قال، واحذروا أن يؤثر فيكم، واحذروا ضع تحت كلمة احذروا ما تشاء من التقديرات، فاحذروا، احذروا من هذا الكلام. استنبط العلماء فائدة جليلة جدا، وممن قال هذه الفائدة الرازي في تفسيره وابن عثيمين في تفسيره رحمهم الله، قال من علامات الضلال، من علامات الضلال تتبع الرخص عند الأمم الأخرى حتى تعمل بها وتترك المحكم الذي في دينك أو في عند أمتك. تتبع الرخص عند الأديان الأخرى، اليهود أليس عندهم كتاب؟ أليس عندهم أحبار؟ أليس عندهم رهبان؟ لماذا يسألون محمد؟ ولذلك في الآية التي بعدها يقول الله جل وعلا وكيف يحكمونك وعندهم التوراة، كيف يحكمونك وعندهم التوراة. طيب من يجاوب كيف يحكمونهم؟ هم يريدون الرخصة، يريدون إيش؟ حتى إذا قال الواحد منهم يوجد الرجم في التوراة عندنا، قالوا ذهبنا لمحمد ومحمد هو حاكم المدينة. من حاكم المدينة؟ حاكم المدينة من؟ ذهبنا لمحمد حاكم المدينة وقال لا ما فيها الرجم، ترى فيها الجد. هذا على ما يهوون هم. فإن وجدوه الرجم إيش؟ احذروا، اتركوا اتركوا ذا الكلام. فمن علامات الضلال البحث عن سم، نعم هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. بلى سيأتينا الآن الكلام عن التوراة، سيأتينا وفيها حكم الله أنها فيها محرف وفيها محكم، ما كانوا يبحثون عنه محكم موجود في التوراة. ولذلك قالوا من علامات الضلال أن تبحث عن الرخصة أو عن المخرج في مكان آخر ليوافق هواك. قالوا والآن ومن ذلك تتبع الرخص عند العلماء للهوى ليس للحق. أنت تتبع الرخص في المذاهب فتأتي وتقول هذه المسألة ربا، حكمها إيش؟ ربا. والمال محبوب للنفس ولا مو محبوب؟ فيأتيني أبو إبراهيم وإحنا جالسين نسولف، قال والله وجدت هذه المسألة ربا. قلت كيف ربا يا شيخ؟ قال سأل فيها الشيخ فلان والشيخ وايد كبار العلماء وقرأت أنها ربا. فأنا أريد يا رجال روح اسأل الشيخ فلان وتراه يقول ما فيها مشكلة، أسألك بالله. ويروح أبو إبراهيم وأنا وياه نأخذ بكلام فلان لا للوصول للحق، إنما لكي نأخذ إيش؟ فلوس، نريد المال. إذا تتبعنا الرخصة للحق وللدليل أو للهوى، من فعل ذلك ففيه من صفات المنافقين وفيه من صفات اليهود. هو مقتنع أنه لا نكاح إلا بولي، مقتنع تماما. فيرى امرأة جميلة ما شاء الله ويقول لها أريد أن أتزوج، تقول بس أنا ما عندي ولي، فيقول ما في مشكلة أبدا، سنأخذ بقول الحنفية في هذه المسألة. هذا تتبع، هل هو أخذ بقول الحنفية اقتناعا بالدليل ولا هوى؟ هذا فيه تشبه باليهود، هذا فيه تشبه باليهود، تتبع. ولذلك قال العلماء تتبع الرخص زندقة، تتبع الرخص إيش؟ يجلس يأخذ من كل مذهب ومن كل عالم أيسر شيء في الحياة حتى لا يبقى له دين. وكل المذاهب فيها شدة وفيها يسر، في مسائل يتشددون فيها، يعني ليس شدة فوق الدين، لا يجوز التشدد، ولكن عندهم هذه المسألة لا، يرون أنها يعني لا مخرج فيها إلا هذا الأمر، مخرج معين. المذاهب الأخرى بالعكس، فأتي أنا أو تأتي أنت وتبحث عن أيسر شيء هنا وهنا وهنا، من تتبع رخص تزندق. قالوا فهذا فيه مثل هؤلاء، إن أوتيتم هذا إيش؟ إذا كان تبع لهواك فلا تأخذ بالتوراة ولا بقول الأحبار، خذ بما أتى به محمد لأنه يتبع هواك، وإن لم تؤتوه إيش فاحذروا. وما أكثر هذا في شغل المحاماة، في شغل المحامين يوجد هذا كثير، يلا ندور على ثغرة في القانون وهو يعلم أن موكله مذنب 100%. ولذلك لا يجوز التخاصم عن المذنب، قد تخاصم عنه أن تخفف عقوبة، بدل ما تكون 15-20 سنة تخليها 5 سنوات ما في مشكلة، تخفف له العقوبة. وأما تخرج براءة يا ابن الناس، براءة بريء، بريء كبراءة الذئب من دم يوسف، لأن عندك ثغرات، هذه مشكلة. طيب، قال الله ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. الفتنة في الأصل هي الامتحان والاختبار، الفتنة هي الامتحان والاختبار، والفتن، الفتن هو إدخال الذهب في النار ليخرج المغشوش من الصافي. إذا أدخلت الذهب خرج في النار، أخرج لك الذهب الصافي من المغشوش، المغشوش يحترق والصافي يذوب ويخرج ذهب أصفى الصافي. ولذلك الابتلاءات تخرج المعدن الصافي والمؤمن القوي والمؤمن الصادق من المؤمن المنافق، كل الابتلاءات. نسأل الله أن يعافينا وإياكم، قولوا آمين. والفتنة هنا بمعنى الضلال، لأن الله قال ومن يريد الله فتنته، ليس المراد اختبار، ليس المراد اختباره، وإنما المراد من يريد الله أن يضله، بدليل قول الله أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. طيب، الله يريد فتنته والله يريد ألا يطهر قلبه، لماذا أراد الله ذلك؟ الله عدل، لا يضل أحدا هكذا ولا يهدي أحدا هكذا، وإنما أنت أردت ففعل الله ما يريد هو من إرادتك ومن نيتك. ولذلك اجمع مع هذه الآيات النصوص الأخرى كقول الله فلما زاغوا، إيش؟ متى أزاغهم الله؟ لما زاغهم، لما بدلوا وحرفوهم، لما أظهروا الإيمان وأخفوا الكفر، هم الذين اختاروا. ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. لماذا لم يرد أن يطهر قلوبهم؟ لأنهم هم الذين زاغوا، وهم الذين نجسوا قلوبهم، وهم الذين فعلوا في أنفسهم هكذا. ولو أرادوا الهداية لهداهم. قال الله: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته إيش؟ فاستهدوني أهدكم، فاستهدوني أهدكم. لهم يخادع ويكابر ويبتعد عن سماع الحق ويتتبع الرخص ويتتبع الرخص ولا يريد الهداية ولا يبحث عنها ولا يحرص عليها، فهذا مصيره ثلاثة جزاءات. له ثلاثة جزاءات: الجزاء الأول لا يهديه الله، الجزاء الثاني يخزيه الله في الدنيا في المواقف، يجعل له مواقف خزي في الدنيا، الجزاء الثالث لهم في الآخرة عذاب عظيم، لهم في الآخرة عذاب عظيم. قال الله: سماعون للكذب. هذا حاله على القراءة الأولى، هذا حال المنافقين واليهود، وعلى القراءة الثانية هذه حال اليهود بالذات، سماعون للكذب. لم يقل سامعين، إنما سماعون، يحب يكررون السماع، يرتادون مجال السماع الكذب. وفي عصرنا نستطيع أن نقول يترك كل مواقع الخير ومجالس الخير وقنوات الخير في اليوتيوب والسوشيال ميديا والقنوات الفضائية، ويذهب يسمع الكذب، يسمع الشبه، يسمع الضلال، يسمع الفتن، ثم يضل، ثم يقول: لماذا؟ لماذا ضللت؟ أنت فعلت هذا، أنت سماع للكذب. قال: سماعون للكذب أكالون للسحت. والسحت هنا المراد به الرشوة. يأتي الواحد للحبر منهم فيقول: ابني سرق، أو ابني زنى، أو فلان سرق وزنى، ثم يعطيه في يده شيء ويقول: نريد الحكم فيه. فيأخذ الرشوة ويقول: هو بريء، هو مسكين، هو يحكم بغير ما أنزل الله. يأخذون الرشا. والسحت شامل لكل مال حرام، وكل من رضي أن يأكل حراما، أن يأكل مالا بغير وجه حق، فهو آكل للسحت. والذي يأخذ راتبا من غير وجه حق فيه أكل من السحت، والذي يغش الناس أكل للسحت، والذي يأكل الربا أكل للسحت، والذي يأخذ الرشاوي أكل للسحت، والذي تدفع له من أموال ليمشي معاملات أو يقدم معاملات على معاملات، فيه من صفات اليهود أكال للسحت. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من جسد نبت من سحت إلا والنار أولى به. ما من جسد نبت من سحت إلا والنار أولى به. قال: فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم. أو هنا للتنويع ولا للتخيير؟ الصحيح للتخيير كما قال ابن عثيمين رحمه الله، وفرق في تفسيره بين أو التي للتنويع وأو التي للتخيير. هنا للتخيير: فإن جاءوك فاحكم بينهم، هذا الخيار الأول، أو أعرض عنهم. أوك يا رسول الله بعد هذه الآيات لتحكم بينهم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءوه يحكم بينهم، وهو يعلم عليه الصلاة والسلام أنهم لن يأخذوا بحكمه إلا فيما يوافق أهواءهم، ولكنه لا يستطيع ألا يحكم، لأن من كتم علما ألتم بلجام النار، لا يستطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يحكم، جاءه من يتحكم إليه حكم عليه الصلاة والسلام. هنا خيره الله، قال فاحكم بينهم إن جاءوك مرة أخرى، سواء هؤلاء من هم، ليس كل المنافقين، إنما المنافق الذي يقول لك آمنت ويخفي الكفر ولا يحضر مجالسك بل يحضر مجالس غيرك، ولا يأتيك إلا للضرورة وللحاجة. أو اليهود الذين هذا حالهم، قال فاحكم بينهم أو أعرض عنهم بألا تحكم، ثم قال وإن تعرض عنهم فلن رد. أيوة انتبه، لا يمكن لمنافق أو يهودي أو نصراني أن يضر الله ورسوله أبدا أبدا. ولذلك قال الله عن نفسه لن يضر الله شيئا، وهنا يقول لن يضروك، فلن يضروك شيئا، فالضرر بمعنى أن ينالوا منك أو ينالوا من الله هذا لا يحصل، ولكن قد يحصل أذى ولا ما يحصل، ها الأذى قد لا أذى قد يحصل. ألا يؤذي النصارى الله فيقولون عيسى ابن الله، صح ولا لا؟ وجاء في الحديث أن عبدي أنهم يؤذون الله، يسبون الدهر وأنا الدهر، فيؤذون الله سبحانه وتعالى. والرسول صلى الله عليه وسلم قد يؤذى، ما الدليل من القرآن؟ إن الذين يؤذون الله ورسوله، ولم يقل يضرون الله ورسوله، الضرر أن ينالوا منك لا، ولكن قد يحصل أذى، إن الذين يؤذون الله ورسوله. وأيضا المؤمنين، إن الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا، فقد يحصل أذى ولكن لا يحصل ضرر لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فكضرر أن ينالوا منك شيء لن ينالوا منك، ولكن قد يؤذوك. هل سمم؟ نعم. ولكنه أذى، ولكنه أذى، أوذي عليه الصلاة والسلام، لو أكل الشاة كلها ومات لنالوا منه. ما المراد؟ ما الذي أرادوا؟ من أن يموت في ساعتها، ولكن أكل منها لقمة واحدة ثم تركها عليه الصلاة والسلام، فتأذى عليه الصلاة والسلام وجلس فترة عليه الصلاة والسلام. ولكن هل هي التي أماتته؟ لا، كانت سبب، ولكن ليست هي التي أماتته، ولكن لما انتهى من الرسالة وانتهى من أداء الأمانة الذي عليه جاء قدر الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. والدليل أنه عاش بعدها أيام ما أنالوا منه. قلنا الضرر أبدا لا يحصل، وهو أن ينال مقصدهم من الله ورسوله أبدا لا يحصل، ولكن الأذى هذا من باب الأذى، والسحر الذي سحر عليه الصلاة والسلام من باب الأذى، ولكن لم يضر عليه الصلاة والسلام بأن نيل منه المقصد الذي يراد أبدا. لما سحر أرادوا أن يسحر عقله فيبعد عن الوحي أصلا ويجن، هل جن عليه الصلاة والسلام؟ أبدا، ولكن حصل أذى، ما هو فقط أنه كان يظن أنه أتى أهله ولم يأتيهم، فقط عليه الصلاة والسلام، ثم شفي عليه الصلاة والسلام. وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت، الخيار الآن، والله يعني يحب رسوله، يحب رسوله عليه الصلاة والسلام، يخيره ويستجيب دعاءه، بل يستجيب لما يريد رسول الله دون أن يتكلم رسول الله. قد نرى تقلب وجهك، هل دعا؟ هل قال اللهم غير القبلة؟ مجرد أن نظر إلى السماء قال الله قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة، وقال ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، تفعل ما تشاء عليه الصلاة والسلام. وهنا قال وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، والقسط هنا المراد به إيش؟ العدل. كلمة قسط في اللغة العربية لها معنيان متضادان، أقسط بمعنى عدل، وقسط بمعنى جار. قسط بمعنى إيش؟ جار، الجور والظلم. وأقسط بمعنى عدل، والمراد بها فاحكم بينهم بالعدل. إن الله يحب المقسطين، أي يحب المنصفين العادلين الذين لا يحكمون في القضية إلا باعتبار أنها قضية، لا باعتبار هي قضية من. وهذا ملفت مهم للقضاء، أنك إذا حكمت أيها القاضي فانظر للقضية كقضية، لا تنظر للقضية هي تبع من ولمن وباسم من. إن الله يحب المقسطين. ثم قال الله في استفهام استنكاري: وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله؟ المراد كيف يحكمونك في هذه المسألة التي لم تحرف وفيها حكم الله وهو الرجم؟ كيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين؟ يعني أولا كيف يحكمونك في هذه المسألة التي سبب نزول الآية في الرجم، وفيها عندهم التوراة فيه الرجم فيها حكم الله، ثم بعد ذلك كيف يتولون؟ لم يأخذوا بحكم، ما السبب؟ وما أولئك بالمؤمنين. ثم قال الله إنا أنزلنا التوراة، التوراة أصلا أنزلها الله كما أنزل القرآن، أنزلها الله كما فهي منزلة من الله سبحانه وتعالى. فقوله إنا أنزلنا دليل على أن الله في العلو، الله في العلو، الله ليس في كل مكان كما يقول بعضهم، الله في العلو فوق عرشه استوى استواء يليق بجلاله. أنزل القرآن فيها هدى ونور، اللهم إن إنزال التوراة هل هي بوحي كوحي النبي صلى الله عليه وسلم على موسى أم أنزلت مكتوبة؟ هذا على محل خلاف عند أهل، فهمنا؟ طيب، إنا أنزلنا التوراة فيها هدى وإيش؟ ونور. فأما الهدى فهي في مسائل التشريعات، وأما النور فهي في مسائل التصديقات. فالتوراة فيها تشريعات وفيها إيمانيات وروحانيات، فأما تشريعات التوراة أصلا هدى، وأما مسائل الإيمان التي في التوراة فهي نور لمن آمن بها، فيها هدى ونور. يحكم بها النبيون، أي موسى عليه السلام والأنبياء من بعده. هل جاء من بعد موسى أنبياء؟ نعم، أنبياء بني إسرائيل كثير، ومنهم عيسى عليه السلام مصدقا لما بين يديه من التوراة، فكان يحكم بها. الله أتى بهذه الآية لكي يبين ضلال اليهود، أنهم يسألون عن حكم الرجم وعندهم التوراة فيها هذا الحكم، والتوراة أصلاً أنزلها الله فيها نور وهدى، ولكن هم حرفوها، هم حرفوها من بعد مواضعها وحرفوها عن مواضعها. وضحت؟ قال يحكم بها النبيون. النبيون من؟ الذين أسلموا لله، فكل النبيين مسلمين مستسلمين لله، الذين أسلموا. لمن يحكمون؟ يحكمون للذين هادوا، لليهود. والربانيون والأحبار، هل المعنى يحكم النبيون بالتوراة لليهود والربانيين والأحبار؟ هل هذا هو المعنى؟ لا. ليش؟ قولاً واحداً لا. ليش؟ أحسن. لا، لأنها لو كان هذا المعنى لقال الله، هذا يبين أهمية اللغة العربية لكي تفهم القرآن، افهم اللغة. لو كان هذا المعنى لكان يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيين والأحبار، لكانت معطوفة على مجرور. فهمنا ولا لا؟ ولكن لما رفعها قال والربانيون والأحبار، كان المعنى أنه يحكم بها النبيون ويحكم بها الربانيون ويحكم بها الأحبار. فهمنا؟ يحكم بها من؟ النبيون، ويحكم بها الربانيون، ويحكم بها الأحبار. وقدم الربانيين على الأحبار لأن المراد الرباني هو العالم العابد المعلم، والحبر قد يكون عالم، قد يكون إيش؟ عالم، لكنه ليس في العبادة كالرباني. وقد يكون عالم ولكن لا يعلم. هل كل العلماء يعلمون الناس؟ ردوا. يوجد علماء لم يفعلوا شيئا، هو عالم ولكنه ما أدى زكاة علم. مثال: كم من أناس تخرجوا من كليات الشريعة وعندهم علم جم، وما علم أحد ولا ألف لأحد، هذا رباني؟ لا، قد يكون عالم. بل إننا نعلم أناس ما رأينا في علمهم قط أحد، ولكن للأسف لم يؤدوا زكاة علمهم. ولذلك في عهد الإمام أحمد والإمام مالك والإمام الشافعي أبو حنيفة لا يوجد مثلهم. ألا يوجد في العصور مثلهم في العلم؟ بل قد يوجد أقوى، ولكن بعضهم لم يعلم وبعضهم ليس له طلاب، مثل الليث بن سعد. الليث بن سعد لا مثيل له في مصر، ولكن لم يخدمه طلابه مثلا. فهمنا؟ الشاهد أنه قد يكون هناك عالم لا يعلم، أو عالم لا ينشر علمه، أو عالم ينشر ولا يعلم، كالعلماء الذين يؤلفون الكتب ولكن لا يدرسون. صح ولا لا؟ فأيهما أعظم؟ لا، الذي يعلم. قالوا الرباني كما قال ابن عباس هو الذي يعلم صغار العلم قبل كباره، والرباني هو الذي يعلم ويتعلم. والرباني نسب للرب. أنا شهراني وأنت قحطاني وأنت عسيري وأنت شهري وأنت مصري وأنت أفغاني وأنت سوري، وهو رباني. فرق بين من ينسب لقبيلته وفرق من ينسب لله، حياته كلها لله، رباني، هذا الربان. ولذلك قال وكونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. عندهم علم وعمل ونشر للعلم. نعم، أذان. طيب نكمل الآن. إذن فهؤلاء هم الربانيون. قال والربانيون، فقدمهم لأنهم علماء و وعباد، ولأنهم يعلمون وكانوا يفتون بالتوراة والأحبار. هؤلاء كلهم استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، استحفظوا على التوراة وكانوا عليه شهداء. نكمل بعد الأذان في قوله جل وعلا: فلا تخشوا الناس واخشوني. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا. الحمد لله والصلاة والسلام. قال الله: فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. هذا الخطاب وإن كان لمن كان لأحبار اليهود ولألا تخشوا الناس فتخفوا أحكام الله لترضوا الناس، فهو أيضا عام لنا، ألا نجامل الناس على حساب ديننا، ولا تخفي حكما لله خشية من أحد، ولا تخفي حكما لله خوفا من أحد. فلا تخشوا الناس واخشوني، اخشى الله جل وعلا، ولا تشتروا بآيات الله، ليس من أجل مال يدفع أو هبة تعطى أو نحلة تنحل لك تبدل أو تغير أو تخفي أحكام الله. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. ثم قال الله: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. هذه الآية، هذا الجزء من الآية تحتاج إلى درس كامل في معانيها ودلالاتها، خاصة وأن الذين كفروا المسلمين أو كفروا كل الحكام على وجه الأرض الآن يستدلون بهذه الآية، يقولون: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وهذه الآية تحتاج، أو هذا الجزء من الآية تحتاج إلى فقه. أولا قوله جل وعلا: ومن، من ألفاظ العموم، من ألفاظ إيش؟ للعاقل. وما لألفاظ العموم لغير عاقل. إذن هذه الآية ومن لم يحكم، أو هذا الجزء من الآية، كم فيها عموم؟ ومن هذا واحد، ومن لم يحكم بما هذا كم؟ التعميم الثاني. إذن كم عندنا عموم؟ عندنا عمومان تعميمان، الأول خاص بالذي يحكم ومن لم يحكم، الثاني خاص بالمحكم به، بالمادة التي يحكم بها، وهي كتاب الله، بما أنزل الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بما أنزل الله. إذا التعميم الأول عام في من؟ رد. ومن لم يحكم عام بالناس، بما أنزل الله عام بإيش؟ بالمادة التي يحكم بها. تمام؟ طيب، ومن لم يحكم بما أنزل الله، هذا التعميم إما أن يراد به كل من لم يحكم بما أنزل الله، يعني قلنا كلمة عام حط مكانها كل، تمام؟ كل، فالمراد به كل من لم يحكم الله. هل هذا من كل من لم يحكم، كل من لم يحكم، فهل هذا مراد كل من لم يحكم؟ ها، لا، ليس مرادا. أنا وأنتم نحكم، رد، نحكم، هل نحن قضاء؟ هل نحن حكام؟ هل عندنا قضايا نحكم فيها؟ لا. إذن ليس المراد كل الناس، ليس المراد كل الناس، إنما مراد ناس مخصوصين، صح ولا لا؟ من هنا نفهم. طيب، في قولي بما أنزل الله، ما تفيد العموم، يعني كل ما أنزل الله. الحكام أو القضاء يحكمون بكل ما أنزل الله، ولا لما تأتي قضية يحكم في هذه القضية بما أنزل الله؟ رد، ألا يوجد قضاء لأحوال شخصية؟ قضاة الأحوال الشخصية يحكمون في الجنائية؟ رد، يحكمون في القتل؟ إذن هم لا يحكمون بكل ما أنزل الله، إنما يحكمون بما أنزل الله في إيش؟ في القضية التي أمامهم، صح ولا لا؟ ولذلك علماء الأصول يقولون العموم، العموم ينقسم إلى ثلاثة أقسام. العموم ينقسم إلى كم؟ إلى ثلاث أقسام: عام باق على عمومه، عام باق على عمومه، لفظ عام يراد بها حينما يخرج الآن وزير التعليم ويقول يا أيها الطلاب، هل يراد به طلاب الابتدائي ولا المتوسط ولا الثانوي ولا الجامعي؟ الجميع. يبقى على عمومه إلى أن يأتي شيء يخصص، صح ولا لا؟ لو قال خرج وقال الطلاب جميعا دوامهم من 7 إلى 2 وقفل التعميم، بكرة من اللي بيداوم الساعة 7؟ ابتدائي بيداومون؟ طيب، والمتوسط والثانوي حتى الجامعة ما يستطيع يقول لا احنا طلاب جامعة غير، نحن غير مراد. هذا عام يبقى على عمومه، ولكن وهناك عام مخصوص. عام ماذا؟ قال كل الطلاب يداومون 7 إلا الجامعة. خصص طلاب الجامعة ولا ما خصص؟ إذن هذا عام مخصوص. وقال الصف الثالث عام يراد به الخصوص. عام إيش؟ يراد به الخصوص. لو جاء مدير مدرسة وقال يا أيها الطلاب، وجنب مدرسة بنات وجنب مدرسة ثانية وعنده ميكروفون يكلم الطلاب يا أيها الطلاب، بكرة لا تداوم، المدرسة اللي جنبها ما داومت، يصح؟ رد، ليش؟ كيف عرفنا أنه يخص؟ ما قال يا طلاب المدرسة هذا، كيف عرفت أنه عام يراد به الخصوص؟ فهمنا هذا التقسيم الآن؟ إذن عام يبقى على عمومه، وعام مخصوص يوجد شيء خصصه، وعام يراد به الخصوص. فقوله جل وعلا ومن لم يحكم بما أنزل الله، هذا من العام الذي يراد به الخصوص، يراد به صنف معين. من هم؟ الذين يحكمون، فلا بد أن يحكموا فيما يحكموا فيه بما أنزل الله. وضحت الآن؟ إذن ليس عاما بقي على عمومه، وليس عاما مخصوص، وإنما هو إيش؟ عام يراد به الخصوص. من هم؟ التعميم الأول في قوله من، ومن لم يحكم، المراد به هذا العموم، يراد به الذين يحكمون بين الناس، الذين جعلهم الله حكاما، سواء حكم عام أو حكم خاص، سواء أمير أو ملك أو رئيس أو قاضي أو حاكم أو واحد يحكم بين اثنين. إذا جاءك ناس ورضوك حكم قال تعال يا فلان احكم بيننا، فأنت الآن أصبحت حكم تدخل في هذه الآية، خلاص حكم. الثاني بما أنزل الله، ليس المراد أن تحكم دائما بكل ما أنزل الله، إنما تحكم في القضية هذه عام يراد به الخصوص، تحكم فيها بإيش؟ بما أنزل الله. من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك إيش؟ الذي لا يحكم بما أنزل الله فأولئك إيش؟ كافرون. وفي آية اللي بعدها قال فأولئك هم الظالمون، وفي الآية التي بعدها قال أولئك هم الفاسقون. ولذلك قال العلماء الحكم بغير ما أنزل الله لا يخرج عن ثلاثة أحوال. الحكم بغير ما أنزل الله لا يخرج عن ثلاثة أحوال. الحال الأول أن يأتي بشرع أو قانون أو دستور فيستبدل حكم الله تماما، يساوي يستبدله بحكم الله أو يساويه مع حكم الله أو يقول هو أفضل من حكم الله، من قال ذلك فهو كافر بالإجماع وعمل، من قال وعمل، فهمنا ولا لا؟ ومن قال أن الحكم الفلاني أو القانون الفلاني أفضل من حكم الله واعتقد ذلك فهذا كافر بالإجماع، لا يوجد مخالف في هذا، وضحت؟ القسم الثاني لا، هو يحكم بغير شرع الله بالعادات والتقاليد، يحكم بالسلوم، نسميها عندنا نحن سلومنا عاداتنا تقاليدنا، يحكم بقانون لا يرى أن هذا أفضل من حكم الله ويرى أن حكم الله هو الأفضل، ولكنه يحكم بهذا لهوى أو لرشوة دفعت له أو لقرابة. أنا قاضي والحمد لله أني لست قاضيا، أن القضاء مساكين، نسأل الله أن يعينهم، قولوا آمين. وجاءني قريبي ونسأل الله العافية، جاءني أخي أو أختي أو ولد عمي أو قريبي أو جاري ويجب أحكم عليه بقطع اليد لأنه سارق وكل الشروط توفرت فيه، فما حكمت عليه بذلك، حكمت عليه بالسجن أو الجلد أو كذا، الآن هل أنا كافر؟ أنا ظالم مرتكب كبيرة، أنا ظالم فهو ظالم. فالحال الثاني ألا يفضل حكما ولكن لهوى أو لرشوة أو. الحال الثالث أنه لا يحكم بما أنزل الله جهلا لأنه يجهل حكم الله، فهذا إيش؟ فاسق. ولذلك حديث قاضيان في النار وقاض في الجنة، قالوا القاضي الأول هو قاض جاهل بالحكم، جاهل بحكم الله فحكم بغير حكم الله فهو في النار لأنه قاضي يجب أن يتعلم، لم يتعلم حكم الله وقاضي وحكم من عنده من رأسه، صرفه من رأسه، فهذا في النار لأنه جاهل. والثاني عالم ولكنه حكم بغير ما أنزل الله لهوى لأي شيء آخر فهو أيضا إيش؟ في النار. والثالث عالم وعادل، عالم وعادل فهو في الجنة، فهو في الجنة. فهذا هو المتوجه في قول الله جل وعلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وسنأخذ زيادة توسع فيها وفي الآية التي بعدها بإذن الله جل وعلا، وفي قوله أولئك هم الظالمون أولئك هم الفاسقون يوم السبت القادم. أسأل الله أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى. هذا الله تعالى أعلم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم.